لك يا عيني نور ايامي واضحك لي شوي لو بس بتعرف شو بحبك يا عيني قد البحر ويمكن اكتر اكتر ما العقل ده بيتصور قد البحر ويمكن اكتر اكتر ما العقل ده بيتصور حبك يا عمري ما بيتغير هيدا قدر مكتوب علي نور ايامي واضحك لي شوي لو بس بتعرف شو بحبك يا عيني مثل الهوى ضل مرافقني ولحظة ما ابعد عنك خاف الغفا منك يسرقني غفي وعيني بشتقلك مثل الهوى ضل مرافقني ولحظة ما ابعد عنك خاف الغفا منك يسرقني غفي وعيني ما بيتغير هيدا قدر مكتوب علي نور ايامي واضحك لي شوي لو بس بتعرف شو بحبك يا عيني وعدني ولا يوم بتنساني بحس العمر بلش من عندك خدني على عالم تاني نسيني كل دقيقة قبلك وعدني ولا يوم بتنساني بحس العمر بلش من عندك خدني على بتصور حبك يا عمري ما بيتغير هيدا قدر مكتوب